في هاتين الآيتين يبين جل وعلا بعض نعمه التي أنعمها على خلقه بعدما غير جل وعلا شيئا من النعم التي هي خاصة ومخلوقة وموجودة من أجل بني آدم. بين جل وعلا عقب ذلك ما خلقه وأوجده وأنزله لبني آدم وغيرهم. قال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. الله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل المطر من السماء. المراد بالسماء هنا ما علا وارتفع. ينزل من السماء من السحاب. من السماء ماء والنبي جل وعلا الذي ينزل الغيث وحده. وإنزال المطر من السماء مما اختص الله جل وعلا به في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال جل وعلا: وعلى هنا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. جعله جل وعلا سائغا للشرب نعمة من الله جل وعلا، ولو شاء لجعله ملحا أجاج. لكم منه شراب ومنه شجر، منه ما تشربونه حين نزول المطر، ومن الأنهار، ومن العيون، ومن الآبار، وكل هذا كان مما أنزله الله جل وعلا من السماء. الله جل وعلا أنزل الماء المطر من السماء وخزنه في الأرض لمصالح عباده. ولم يجعله على سطح الأرض وتتعرض له الآفات، وإنما هو مخزون محفور في الأرض يخرج منه بقدر الحاجة. ومنه شجر منه ما يشرب ومنه ما يكون لسقي الشجر للحيوانات. الشجر الذي يكون غذاء للحيوانات، ومنه ما يكون لبني آدم، منه شراب ومنه شجر فيه، أي في الشجر، تسيغون طعام سائمة ومواشيكا. السائمة هي التي ترعى في البر مما يحرس بأمر الله جل وعلا لا يد للمخلوق في زراعته. ومنه شجر فيه، أي بالشجر، تسيرون طعام سائمتكم بحائمكم ومواشيكم، تعيش عليه. ويطلق الشجر على كل ما ينبت على وجه الأرض، سواء كان له ساق أم لم يكن له ساق. وقد يطلق الشجر على ما له ساق من النبات، وما ليس له ساق لا يقال له شيء. ينبت لكم به الزرع، هذا الماء الذي ينزل من المطر ينبت الله للخلق فيه الزرع، الزرع الذي ينتج منه البذور كالبر والشعير والبحر والدخن وسائر ما يقتاته بنو آدم ودوابها وحيواناتها من الحبوب. ينبت لكم به الزرع والزيتون. والزرع الذي ثمره الحبوب لا غنى لبني آدم عنه، ولهذا قدمه ومنع به، لأنه قوت لبني آدم عليه طوال حياته. والزيتون يليه لأنه إداه ذلك الحد، فهم في حاجة إليه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل. والنخيل ثمرها غذاء وفاكهة. والأعناب تشبه النخيل في أنها غذاء وفاكهة، لكن النخيل أكثر نفعا، فلذا رتبها جل وعلا على حسب حاجة العباد إليها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. وهناك أشياء كثيرة غير هذه. الناس يحتاجون إليها، لكن حاجتهم إليها ليست كحاجتهم إلى هذه. فجمعها جل وعلا بقوله: ومن كل الثمرات. هذا الماء الذي هو شيء واحد ينزل على هذه الأرض بتربة واحدة فتنتج منها هذه الأشكال العظيمة. من الذي أنبتها وأوجدها وميزها؟ هو الله جل وعلا. إذن فهذه دلائل على قدرة الله جل وعلا، ودلائل على توحيده جل وعلا وأنه الواحد الأحد وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهو ينبت جل وعلا من هذه الأرض الواحدة والمكان الواحد ومن المطر الماء الواحد غير مختلف، فينبت منه من كل الثمرات، من كل نوع من أنواع الثمار والأشجار. بقدرته جل وعلا ميز بين ألوانها وأشكالها وطعومها. وقت استوائها واختلافها، مع أنها تسقى بماء واحد ومن أرض واحدة، فهذه أدلة عظيمة على توحيده جل وعلا، فأنه لا ينبغي أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. ومن كل الثمرات، إن في ذلك إنزال المطر وإنبات النبات ووجود هذه الأشكال والأنواع من الفواكه والثمار لآية علامة يستدل بها من؟ يستدل بها القوم المتفكر الذي يتفكر ويتأمل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله جل وعلا حتى عباده على التفكر والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته جل وعلا. العاقل يتفكر ويتأمل في هذه المخلوقات ويعلم أن الخالق لها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. والعبد مأمور بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يتفكر في الخالق وصفاته جل وعلا، وإنما عليه الإيمان والتصديق، لأن العبد بإدراكه وعقله وما منحه الله جل وعلا لا يدرك ولا يصل إلى التذكر بالخالق جل وعلا، وإنما له أن يتذكر وهو مأمور بأن يتذكر في الخلق. ووجود الخلق وتنوعه وتفاوته دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى، والعظيم جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وصرف شيء من أنواع العبادة لغير مستحقها ظلم عظيم وشرك بالله، وصرف حق الله جل وعلا لغيره، وذلك أعظم الظلم. فالعبد مأمور بأن يتأمل ويتدبر ويتذكر فيما حوله ليحمله ذلك على الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بوحدانيته وقدرته وعظمته جل وعلا. ولذا قال في ختام هذه النعم التي ذكرها في هاتين الآيتين وما قبلهما، قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.